بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 36 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل، والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به. الغافل إذا أصبح ينظر، يعني يتساءل مع نفسه ماذا يفعل، والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به. لم يقل ابن عطاء الله الجاحد يقول أو ينظر ماذا يفعل والمسلم ينظر ماذا يفعل الله به، وإنما استعمل كلمة الغافل والعاقل، لأن العاقل لا يكون إلا مؤمنا بالله عز وجل، موقنا بأن الله هو الذي يسيره. والغافل يعني الزاهد هو الذي يتوقع منه الجحود والكفر والضلال والتيه. فالعاقل لا يكون إلا مسلما مؤمنا بالله عز وجل، والمؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيره، وهو الذي يحكم عليه بما يشاء، ويقرأ قول الله سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والبحر، ويقرأ قول الله عز وجل خطابا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فالمؤمن يدرك هذا، ومن ثم إذا أصبح وأراد أن يتأمل في منهاج عمله يتساءل في نفسه ماذا يفعل الله به، ما القدر الذي سيفاجئني أو أفاجئه. أما الغافل، ولطف ابن عطاء الله الكريم، ما قال أما الملحد، ما قال أما الكافر أما الجاحد، وإنما قال وأما الغافل، يعني الزاهل عن الحقيقة وعن ذاته وعن الكون الذي فيه وعن الذي يسيره. هذا الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل، يعني يعطي القرار لنفسه. هذا الكلام ماذا يعني؟ طبعا نحن قد نفهم من هذا الذي يقوله ابن عطاء الله أن المسلم ما ينبغي إذا أصبح أن يقول: سأفعل اليوم كذا، سأذهب إلى جامعتي لأدرس، ثم سأذهب إلى السوق لأشتري لأفعل. يعني قد يتصور أو يفهم من كلام ابن عطاء الله هذا أن أحدنا ما ينبغي أن ينسب إلى نفسه فعلا، وإنما ينبغي أن يقول: سأنظر ماذا يفعل الله بي هذا اليوم. لا، نحن كلنا ننسب الأفعال إلى أنفسنا. يعني أقول لصاحبي من هذه اليوم أو في هذه الليلة أنني سأفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا، ثم أعود إلى داري. لكن انظروا إلى كلام عطاء الله، استعمل الدقة. ما قال الغافل إذا أصبح يقول ماذا أفعل، والعاقل إذا أصبح يقول، استعمل كلمة ينظر. الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل، تصور، الكلمة تعبر عن الشعور لا عن الكلام، تعبر عن اليقين والعقيدة لا عن الحديث الذي يستعمله الإنسان بلسانه. أي أن الغافل دائما ينسب الأفعال إلى ذاته ويرى أنه هو المستقل بتصرفه في شأن نفسه، هكذا ينظر يعني هكذا يعتقد. أما المؤمن إذا أصبح فهو ينظر أي يعتقد ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر له أمره وهو الذي يسيره في العمل الذي قضاه له. نعم هكذا يعتقد بقطع النظر عن اللسان ماذا قال. يعني المسألة ليست منوطة بالعبارة التي نستعملها، ولكن المسألة منوطة بالعقيدة الجاثمة بين جوانحك. الباري سبحانه وتعالى في القرآن يعبر عن ما قد خلقه الله عز وجل لنا ويربط بين ذلك بلام التعليم، وأنزلنا من السماء ماء لنطهركم به، لام التعليم. قد نفهم أن الله وسط الماء لكي يطهرنا، وسط النبات لغذائنا، وسط النبات والأعشاب للدواء الذي ينبغي أن يستعمل عند الأمراض. لا، هذه اللغة ضيق اللغة، لا بأس أن نستعمل هذا الكلام، لكن العبرة بالعقيدة. فأنا أقول مثلا جئت إلى عانيت من ألم كذا ثم استعملت الدواء الفلاني فشفيت به، لا حرج، لكن المهم أن تعلم أن الله هو الشافي وهو المعافي. إذا ما يعني ينبغي أن نتحرج من هذا الذي يقوله ابن عطاء الله، الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل؟ يعني ليس معنى كلامه يقول أنا ماذا أفعل اليوم، سأفعل كذا وسأفعل كذا، لا، وإنما الغافل ينظر يعني يعود إلى نفسه ويرى نفسه مستقلا بقراراته، مستقلا بالحكم لنفسه، فيقول أي يعتقد أنني قد قررت اليوم أن أفعل وأفعل وأفعل وأترك إلى آخر ما هنالك. أما العاقل أي المؤمن بحقيقة الكون والمؤمن بأنه في قدرة الله سبحانه وتعالى، فحتى لو قال سأفعل، سأذهب إلى وظيفتي، سأشتري، سأبيع، سأذهب إلى جامعتي، حتى وإن قال هذا فإنك إن نبشت عما في سره ستجد أنه يعتقد أن الله هو الذي سيفعل به هذا كله. هذا هو مراد ابن عطاء الله، لذلك استعمل كلمة ينظر في الفقرتين، في الفقرة الأولى وفي الفقرة الثانية. والآن نعود إلى هذا الكلام، يعني هل العلم يؤيده؟ وما الحرج أو ما المانع من أن أغدو في الصباح فأقرر بعقيدة جاثمة في كياني بأنني أنا الذي أستقل بأمر نفسي وأنا سأفعل وأترك وأحكم وأنفذ وأقضي وأفعل ما أشاء، ما المانع من هذا؟ نعم هنالك مانع كبير، يعني إذا كنت تعتقد أنك أنت المستقل بأمر نفسك وأنك تمارس أفعالك بقدرة منك وبقرار من لدنك فأنت مخطئ، أنت مخطئ علميا ومن ثم أنت مخطئ دينيا. قرر وضع في نفسك ما قد عزمت عليه جيد، وضع بينك وبين نفسك منهج عملك، سأفعل كيت وكيت وكيت وكيت، لكن على ان تعلم ان الله هو الموفق، وان الله هو الذي ييسر لك هذا كله، فان شاء قد لا يتيسر الامر. نعم، هكذا يكون الانسان المؤمن بالله عز وجل. اذا انا اتخذ قراراتي، لكن ينبغي ان اعلم ان هذا القرار موكول الى قضاء الله، معتمده توفيق الله سبحانه وتعالى. ينبغي ان اعلم هذه الحقيقة. ما الدليل على هذا؟ اذا اردنا طبعا ان نرجع الى نقطة السفر، سنبدأ بالحديث عن الله. اذا قال لك الملحد ما الدليل؟ طبعا هذا الكلام لا يفيده، هذا كلام فرعي غصن من شجرة، هو لا يؤمن بالشجرة كلها. لابد ان نعود به الى اصل وجود الله. هل لهذا الكون مكون؟ هل لهذا الكون مسير؟ نبدأ من هذه النقطة. طبعا نحن لسنا بحاجة الى ان نرجع الى هذه النقطة. نحن ولله الحمد نؤمن ايمانا علميا، لا غيبيا فقط، علميا، بان هذا الكون يدار من خلال مكونه جل جلاله. كل حركة، كل سكون، كل نغمة، كل جزيئة في دنيا المادة تدار بتدبير من قبل الله، نعلم هذا، وشرحنا أدلة ذلك علميا في دروس العقيدة في سلسلة هذه الدروس مرارا. إذا لسنا بصدد محاورة الملحد، ولله الحمد ليس فينا ملحد يحتاج إلى أن نعود إلى نقطة الصفر. إذا نحن كلنا مؤمنون بالله عز وجل، فإذا كنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، يعني أننا نؤمن بأن الله هو الذي يدبر الكون، لأن ألوهية الله هذا هو معناها. لا مدبر للكون إلا واحد، هو الله، هو خالقه وهو مسيره وهو مدبره، ونحن من عناصر هذا الكون. إذا فالله سبحانه وتعالى هو الذي يوفقنا فيما يشاء لنا من أعمال، وهو الذي يسيرنا، وهو الذي يمنعنا مما يشاء أن يمنعنا منه، ويوفقنا لما يشاء أن يوفقنا له. نعلم هذا يقينا، لكن إذا أردنا المزيد من الأدلة فانظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب رسوله: قل ما كنت بدعا من الرسل ولا أدري وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. يأمر الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا ولأصحابه هذا الكلام: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ما معنى هذا الكلام؟ أي أنني لا أملك قرارا في حق نفسي بعد لحظة إطلاقا، هو أكيد. وأكبر شاهد على هذا أنك بعد لحظة قد تكون في عالم الأموات، أليس كذلك؟ أنا لا أعلم ما هي اللحظة التي سيوافيني فيها الأجل المحتوم، قد يكون بعد دقيقة أو أقل، وقد يكون بعد ساعة، ساعات، أيام، أشهر، أنا لا أعلم. وقد أخفى الله عز وجل عن عباده ميقات ارتحالهم من هذه الدنيا. إذا هل أملك أن أقول سأفعل كذا متخذا هذا القرار في نفسي، أنني أجزم بأمن مستقل بأمر نفسي؟ أبدا. ما أدراك أن الموت سيحول بينك وبين هذا الذي تقول، أليس هذا كلاما علميا صحيحا؟ طيب، شيء ثاني. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، كلام خطير. لا تستطيع أن تعلم أمد حياتك، لا تستطيع ان تعلم هل توفق في العمل الذي انت بصدده ام لا. لا تستطيع ان تعلم هل تملك ان تنهض بمنهاجك ببرنامجك الذي قد وضعته نصف عينك. لا تعلم. وبعد الموت لا تعلم مصيرك بشكل من الاشكال. الى متى ينتهي قرارك؟ الى متى يعني يرحل بك الباري سبحانه وتعالى؟ الى اي نتيجه؟ كل هذا غامض. اذا النبي عليه الصلاه والسلام امره الله ان يقول عن نفسه ما ادري ما يفعل به. فمن باب اولى ما ندري نحن ايضا ما يفعل بنا. كيف اقول بعد هذا لا انا سافعل كذا، انا ساقرر كذا؟ اقول كما قلت لكم انا هذه الكلمه استعملها، لكن ينبغي ان تعلم وانت تستعمل هذه الكلمه ان الامر ليس بيدك، وانما هو بيد الباري سبحانه وتعالى. ولذلك الانسان اذا خرج من داره يسن ان يدعو بما بالدعاء المأثور، اللهم اني ما خرجت أشرا ولا بقرا ولا ذراع الناس، اللهم اني اعوذ بك ان اذل او اذل او اضل او اضل. نعم تقول هذا الكلام، معنى ذلك انك لا تملك من نفسك شيئا. اللهم اني اعوذ بك ان التجئ اليك واستجير بك من ان اذل او اذل، اذا انت لا تملك من امر نفسك شيئا. او اضل او اضل او اهون او يهان علي. يعني انا خرجت صح وعزمت، انت وهبتني القدره على العزم والاختيار في التوجه فتوجهت، لكن والله يا ربي انا لا املك من امر نفسي شيئا. يا رب لا تزوجني في دين، لا تزوجني في ضلال، لا تزوجني في ذل وفي معاناة، وفقني. هذا كلام من؟ كلام من يعلم ان الله يفعل به ما يشاء، وليس كلام من يعلم انه هو الذي يملك من امر نفسه ما يشاء. وهذا كلام من؟ كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انت لا تملك من امر نفسك شيئا. هذا الكلام من القران هو الذي يسيركم في البر والبحر. كم وكم يعزم احدنا ان يذهب غدا فيسافر، فيتجه الى بلد ليؤدي مهمه ثم يرجع في اليوم كذا، واذا بالملاجئ كله يتعطل ولا يعلم كيف تعطل، لان الله هو الذي يسير ولست انت. انت تعزم، العزم موجود والقصد موجود والاختيار موجود، لكن خلق الفعل والتيسير ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فاما اذا اردت الدليل العلمي من وراء هذا الكلام الذي يقوله الله وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، فعد الى نفسك. من الذي يخلق افعالك؟ الله. انا اعزم، الباري اعطاني وهبني نعمة غريبة وخطيرة، هي نعمة الاختيار، نعمة اتخاذ القرار، نعمة التوجه بالقصد، سافعل، ساترك، ساذهب، ساتي، هذا اسمه اختيار القصد. لكن عندما تريد ان تنهض لتشتغل، من الذي ينهضك؟ الله. من الذي يحركك ويحرك اوصالك؟ الله. من الذي يحرك الدوره الدمويه في كيانك؟ الله. من الذي اذا قمت لتسير يقدرك على التوازن في سيرك كي لا تترنح؟ هل من شك عندك في انه الله؟ كم وكم شرحنا هذا علميا ولم نتوقع في ذلك على ادله، يعني نقول من القران ولا من السنه، هذا شيء ومن الناحيه العلميه شيء اخر. انا عندما اخرج من الدار لاسير استقامه جسمي هبه من الله، وليست ابداعا من عندي وليست قدرة من كياني، بدليل انني وانتم كثيرون منكم يعلم كثيرا ما يخرج احدنا الى مي بدا يترنح ولولا انه يتمسك بجدار عن يمينه او بمتكئ عن يساره لوقع ولا يعلم ما الذي حصل، ثم يعود اليه توازنه. طيب العافيه التي تسري في كيانك فبها تتحرك وبها تنهض، من عند من؟ من عند الله. القرار العقلي، الادراكات، المعارف، الذاكره التي في كيانك كلها من عند الله. فانت عندما تخرج من ذلك لتجارتك، لزراعتك، لوظيفتك، لدراستك، من الذي يحركك ويفعل بك هذا كله؟ الله. اذا فهنالك صورة وهنالك حقيقة. الصورة انك ذهبت وفعلت اشتريت وبعت ودرست واخذت واعطيت وناقشت وخاصمت وقاتلت، هذه الصورة. الحقيقة ان الله فعل بك هذا، هو الذي فعل بك هذا كله. هذا الكلام لا داعي الى ان نفتح ملفه بتفصيل، يعني انا اذكر انني كررت جدا هذا الكلام ومن منطلق علمي، واذكر انني يعني شبهت الموضوع مرارا بشاشة استقبال، جهاز استقبال امامك هنا، تنظر الى هذه الشاشة التي تستقبل فتجد عليها حركة، صور، ذهاب، اياب، الوان، كذا، كل شيء موجود. لكن كل منكم يعلم ان هذا الذي يتحرك انما يتحرك بسر من جهاز الارسال المثبت في المقابل. جهاز الارسال هو الذي يبعث على هذه الشاشة هذه الصور التي تراها. تمام، انت جهاز استقبال، يعني دماغك يشرق عليه من عند الله عز وجل ما يسمى الادراك، ما يسمى العلم، شعاع لا تعلم سره ينعكس على دماغك فيتحقق الادراك. شعاع السر يعني ينعكس على عضلة قلبك فيتحقق الحب، الخوف، التعظيم، هذه المشاعر العاطفية. يصل الى خلايا جسدك فيتحقق الشعور، الاحساس. اذا انت جهاز استقبال، كيف تقول انا فعلت؟ احنا كلنا نقول، لان اللغه ضيقه، كيف يعني كل عبدنا نقول فعل بي فعل بي، ما صعب، نقول انا فعلت. لكن ضعف اعتبارك انك تستعمل كلمه مجاز، وان الله هو الذي فعل بك هذا، هو الذي يسيرك، هو الذي يقودك، هو الذي يمسكك، هو. نعم تمام، نعم. لحظة واحدة إذا انقطع الإنسان، تنظر إلى هذه الشاشة وإذا بها غدت بيضاء ليس فيها شيء. لحظة واحدة كنت تعلم وإذا بك جاهل لا تعلم شيء، كنت تتذكر وإذا بك نسيت كل شيء، نسيت حتى اسمك، كنت تتحرك في قوة وإذا بأطول غابت وذهب، كنت ترى وإذا بهذا النور الذي في عينيك غاب، لم يعد موجودا. بعد هذا كيف يقول الإنسان أنا أفعل؟ أقول والله يقول ولا أدري، ولا ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هل تعبت؟ إذا تذكر هذه الحقيقة دائما، معلش اللغة استعملها كلها مستعملة، لكن وأنت تستعملها النظر، يعني اليقين الذي يكون في عقلك ينبغي أن يكون هكذا هكذا. هذا فيما يتعلق بأمور الدنيا، فما بالك بأمور الآخرة؟ يعني إذا كنت لا أستطيع أن أعتمد على نفسي في استقلال بأمري فيما سأفعله غدا، فيما سأمارسه من أعمالي ووظائفي غدا في حياتي الدنيا، فكيف أستطيع أن أتخذ قرارات في حق نفسي عما بعد الموت؟ كيف أستطيع أن أجزم بأنني أنا مؤمن، أنا مسلم، أنا أصلي، أنا يعني وأدي أوامر الله، أشهد أن وحيد زمانا يوم القيامة سأدخل الجنة مع الداخلين. لا أنت لا تعلم، وما أدري ما يفعل به النبي، قال ما أدري ما يفعل به، كيف نحن نعلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد والإمام البخاري أيضا من حديث امرأة اسمها أم العلاء أو العلاء، قالت إن سيدنا عثمان بن مظعون مرض في دارها ثم توفي، نعم، فأدرج في أثوابه يعني أكفانه، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه، فقلت رحمة الله عليك، نعم، أشهد أنك قد كرمك الله سبحانه وتعالى. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدراك أن الله أكرمه؟ قلت يا أبي وأمي يا رسول الله لا أدري، يعني تراجعت. فقال لها إني رسول الله وأنا لا أعلم ما يراد بي ولا بي، لا أعلم ذلك، فكيف أنت تعرف يعني؟ فتقول أم العلاء فحزنت، ورأيت في تلك الليلة نبعا من ماء صرى لعثمان بن مظعون، فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك عمله، نعم، وقال أما هو فقد وصل إلى اليقين يعني إلى الموت، وأرجو أن يرى خيرا، آمل أن يرى خيرا، لكن ما يستطيع أن يتألى يقول هو في الجنة أو كذا، ويقول أنا عن نفسي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدري ما يفعل بي. يقول أحدكم أي مشكلة، كيف لا يدري رسول الله ما يفعل به؟ وهو الذي تلقى قول الله عز وجل في سورة الضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وفي سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، نعم، فكيف لا يعلم بعد هذا ما يراد به؟ لاحظوا أيها الإخوة الجواب صحيح، ربنا عز وجل قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال فإنك بأعيننا، لكن هل يستطيع رسول الله أو غير رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعتمد على هذا الكلام ويجزم بأن الله سبحانه وتعالى لن يغير قراره، يمحو الله ما يشاء ويثبت، هل يجزم؟ هذا إلى يملك أن يقول هذا ثم ينسخ هذا الذي قاله لسبب ما، والله حكيم لا يعرف، نعم. سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، هذان من العشر المبشرين بالجنة، ومع ذلك وقد كان عمر يقول والله لو وضعت قدمي الواحدة في الجنة لم أعمل مكر الله سبحانه وتعالى. ما المستند؟ مستند قول الله تعالى ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ليس المراد المكر يعني الخداع، معاذ الله، هذا من قبيل المشاكلة كما قلنا مرارا وتكرارا. والعبد أيا كان، رسولا خليلا سيدنا إبراهيم أيا كان، هكذا ينبغي أن يكون شأنه مع الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ورد في الصحيح فيما رواه الترمذي والنسائي، والحديث موجود في البخاري أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال انكسفت الشمس يوما فقام صلى الله عليه وسلم فصلى، فقام حتى كاد أن لا يركع يعني من طول القيام، ثم ركع فكاد أن لا يرفع يعني من طول الركوع، ثم سجد فكاد ان لا يرفع يعني مبطول السجود، ثم رفع الجلستين السجدتين فكاد ان لا يسجد، ثم سجد فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تقل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ألم تقل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. الله يا رب، هذا الكلام سيدنا رسول الله في سجوده يصلي عندما كسفت الشمس. طيب، يشير إلى قول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. طيب، يعني لماذا الذي عليه الصلاة والسلام يخاف ولماذا يأتي هذا وعد من الله سبحانه وتعالى؟ ألم يقل له الإله الذي قال هذا وما أدري ما يفعل بي وما بكم؟ نعم، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فكيف تبقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم طمأنينة بعد هذا؟ رأى هذه الظاهرة خسوف الشمس فأخذته الخشية من الله سبحانه وتعالى، وعلمنا تعظيم الباري سبحانه وتعالى على كيانه في سجوده قال هذا الكلام وهو يبكي. أحدنا كيف يطمئن إذن؟ كيف لا يقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم؟ ولما انتهى من صلاته قام فاختطب الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لولادته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله، يعني اتجهوا إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. لاحظوا هذا المعنى، هذا الموقف، ولاحظوا موقف من يقول لك المسألة بسيطة، مسألة علمية، المسألة العلمية حصل كذا وحصل كذا إلى آخره، نعم حالة الأرض ما بين الشمس إلى آخره والقمر، وحصل الكلام الذي تسمعونه بين الحين والآخر. هذا كلام من يعتمد على نفسه كعالم الطبيعة والمسألة مسألة الطبيعة فقط، وذاك منطق من يعلم أنه عبد يتحرك في قبضة الله سبحانه وتعالى، مملوك تحت سلطان الله عز وجل. عندما يجد ظاهرة من هذا القبيل بأسا يغرى، لاحظوا كلمة فافزعوا، فافزعوا نعم يلتجئ يعني إلى ذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل. قد يقول قائل صحيح والله المسألة علمية نحن ندرسها بالمدارس والجامعة شغل فلكية، شو الجواب؟ سبحان الله، العلم بيد من مقاليده، قواعد العلم من قعدها؟ من وضعها؟ غريب، يعني في بعض الأحيان الإنسان يكون بسبب العلم أحمق، يعني العلم يجعله يسكر فيصبح يعني نوع من الحمق غريب. نعم، بيحفظ قواعد العلم ثم يسجن في أقفار هذه القواعد. طيب، رب العالمين هو الذي وضع هذه القواعد، هو الذي رتب العلاقة ما بين الشمس والقمر، هو الذي رتب العلاقة ما بين الإفلاك وما بين الأرض. طبعا لما بيرتب بيرتب دوره بناء على نظام، النظام هذا لما نحفظه شو اسمه؟ علم. لما نحفظ النظام هذا، النظام اللي نحفظه يلي ربي وضعه شو اسمه؟ اسمه علم. لكن كن نعم انسانا يقظا ولا تعاني من الحمق الذي يضحك، حفظت هذه القواعد فسجنت نفسك في اخطارها. انظر من الذي وضع هذه القواعد، من الذي رتبها؟ فإذا عرفت ذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقود سفينة الكون تبقى ما يشاء. تنظر إلى هذه الأنظمة تحفظها وتدركها كما يدركها الآخرون، لكن اخترق هذه النظم وكن مع المنظم، كن مع الله سبحانه وتعالى. وصدق رسول الله هما آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى، يعني دليلان من أدلة وجود المكون، دليلان من أدلة وجود الخالق سبحانه وتعالى. وإلا كل شيء إذا التفت يمينا شمالا إلى الأعلى إلى الأدنى، كل شيء يسير طبق نظام، وهذا النظام هو ما نحفظه على أنه علم. مجموعة الأرزلين تساوي علم، حقائق علمية. لكن اذكر أن الله عز وجل هو الذي وضع هذه الأنظمة وهو الذي رتبها. فإذا رأينا زلزالا وقع، خسفا وقع، كسوف في الشمس، في القمر، نحو ذلك، ينبغي أن تتجاوز الحقيقة العلمية التي نعرفها ونؤمن بها لترى يد الله وهي تحرك هذا وذاك. أنا قلت لكم أن أظن مرة صورة وقفنا عليها من سورة هود في حوار سيدنا نوح مع ابنه، عندما هاج الطوفان وفاضت السماء مياها وتفجرت الأرض ينابيع والتقى الماء على أمر قد قدر كما قال الله سبحانه وتعالى. ابن سيدنا نوح كان كائن ملحد، مثل ملاحد اليوم موجودين. ناداه أبوه بدافع الشفقة الأبوية، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، منطق العلم، لكن منطق الحق، الحق الذي ينخدع بألفاظ العلم. قالوا الجبل هذا عالي، عالي جدا جدا جدا، الطوفان ما راح يصل له، فأنا ألجأ من الطبيعة إلى الطبيعة، الطبيعة هي اللي عملت الطوفان، وأنا راح ألجأ إلى الطبيعة اللي هي جبل من هذه الجبال. هكذا يقول اليوم من يسجنون أنفسهم في أقطار المسائل العلمية ثم يحفظونها كما تحفظ البطاقة. هذه الكلمات سيدنا نوح قال لا عاصم اليوم من أمر الله، ما قال من الجبل، قال من أمر الله. أنت مخطئ، الجبل جنود من جنود الله، ومياه السماء من جنود الله، وينابيع الأرض من جنود الله، والزلازل من جنود الله، والشمس والقمر والعلوم والقواعد والفلك كل من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإذا أراد الله أن يأمر جنده هذا به، لكن هلا، يعني قال نعم لا عاصم اليوم من أمر الله. يبالك اصحى من هذا، هو أمر صادر، لكن عندما يصدر أمر الله عز وجل يستخدم الله القواعد. نعم، وإلا ترى اللي حامل يعني أجهزته العلمية زاير وجاهل مستنكر رب العالمين بكرة كمان يوم القيامة قد يحمل الأجهزة تبعه، يقول لا، ما في جنة ولا في جهنم ولا في شيء، وإنما هي عبارة عن أنه الشمس انفجرت وصار فيها كذا وتحطمت، ما بعرف شو صار، أصابها غازات من الجهة الفلانية فاشتعلت، صار هذا الاشتعال وقود وتحول الوقود وتعاطى وصار اسمه نار. أي مسألة علمية؟ هذا جنان. نعم، انظر تجاوز هذا إلى من خلق العلم وخلق العقل وخلق هذه القواعد كلها. إذا نعود فنقول أيها الإخوة، فعلا الغافل إذا أصبح نظر فيما يفعل اليوم، شو بدنا نعمل، شو بدنا نساوي، شو بدنا مو مهم شو بيحكي، كلها مو شو بدنا نساوي، لكن يعتقد أنه هو الفعال. وهذه جنون غفلة، وهذا جنون. وأما العاقل فإذا أصبح يعود إلى نفسه ويتساءل ترى ماذا سيفعل الله بي، هل الأجل المحتوم مخبوء في ساعات هذا النهار، هل ستبقى عافيتي كما هي أم سأفاجأ بشلل غير متوقع، هل سأوفق في ما قد عزمت عليه من عمل وكذا وكذا وكذا، أم إن الله سبحانه وتعالى سيقضي بخلاف ذلك، هل سأنجح في دراستي التي توجهت إليها في فحوصي في أعمالي في كذا. دائما يتساءل عما قد قضاه الله في حقه، ذلك لأنه يعلم أنه يتحرك في قبضة الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون شأن العاقل. وأما العاقل فإذا أصبح ينظر ماذا يفعل الله به في دار الدنيا فما بالك بقى في يوم القيامة. نعم. نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لو مهما لو القرآن الأول والآخر كله مدح للرسول وكل ثناء عليه وكل وعد بإن ذلك بده يكرمه، في حدا بيجري رب العالمين؟ أبدا. إذا يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهو القائل. نعم. ولو نعم الله سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما فعلوا ما ترك على ظهرها من دابة دخل في هذا كل الخلائق، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة. الأنبوسر ولم يدخلوا في هذا العموم. واحد يقول طيب هذول معصومين، الاسم شيء وأداء حقوق الله شيء آخر. ما في إنسان كائن لا ملك لا بشر يستطيع أن يؤدي حقوق الله أبدا. خلاص إذا أدى حقوقه ما صار عبد، إذا أدى كل حقوقه يقول خلاص أنا أديت اللي عليه وما عاد لك شغل فيه. مو هيك، أنت عبده. مش لما بدك تأدي حقوقه من الذي يخبرك؟ من الذي يعينك؟ واحد بفز بالليل يستغفر ربي وربه ويدعو ويسجد، الشيطان بيجي بيقول له انك انت شايف شايف على العمل. لك في كثير مشايخ عم يشتغلوا هالشغله، في كثير كذا، لكن لو رجع لعقله بضحك على حاله. ومين اللي قال قومي؟ ومن الذي شرح صدري بان اخاطب الله؟ من الذي وفقني؟ اليس هو الله؟ اذا حقوق الله دائما متراكمه عليه. اللهم لك الحمد كالذي تقول خيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك، اللهم لك الحمد على نعمة العافية، اللهم لك الحمد على سترت قبائح عن عبادك، اللهم لك الحمد على رفعتني ذكرا بين عبادك، اللهم لك الحمد على أن تقبل أمثلتنا بحمدك، اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية، اللهم لك الحمد على نعمة الإيواء، اللهم لك الحمد على ما أقمتنا فيه يا رب العالمين. صل اللهم على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه ولا تجعل حوائجنا إلا إليه. اللهم إني أسألك بحرمة هذه الساعة المباركة وبحرمة عبادك هؤلاء أن تنتصر لعبادك المستضعفين المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما عبادك المؤمنين يا رب في فلسطين. يا رب انتصر لهم، يا رب تقل لهم، يا رب احمهم بحمايتك، يا رب اكفهم بعنايتك، يا رب رد عنهم كيد الكائدين، يا رب اشفع كلمة المسلمين على ما يرضيك، يا رب اهدل بين قلوبهم، يا رب ردهم الى دينك ردا جميلا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.